ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قالوا واندرج معه من اندرج. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعقوب دليل يعقوب من متن الطيبة والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فاعلمي لفظ الناظم بالقراءتين. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.